والكبر ده شيء لا يطاق. يعني يكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وفي الرواية الأخرى مثقال حبة من خردل من كبر. حاجة صعبة جدا. يعني التقى عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب، التقوا على المروة، فلما افترقا بكى عبد الله بن عمر، فقال له رفقاؤه: لما بكيت؟ قال: حدثني هذا، عبد الله بن عمرو بن العاص يعني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.